أبدا. إذن هذا أمر فيه سعة للناس، فأنك إذا أنت والله متحمس بشيء أو تريد أن تكن إلى آخره فقل والله لا أفعل كذا، ثم بدأ أحيانا لك أن احتمال أن لا تفعله أو لا تستطيع فعله أو كذا فاستثني في يمين. والله سبحانه وتعالى قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قل كلما قد. ولهذا ورد أنه بعد نزول هذه الآية ما كان يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء يفعله إلا أن يقول، أو يعد بشيء يفعله إلا أن يقول معه إن شاء الله إن شاء الله. وسيأتينا في حديثي أو في مرسل عكرمة عن ابن عباس، روي مرسلا وهو متصل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأغزون قريشا، هذا قبل غزو مكة، والله لأغزون قريشا، ثم قال إن شاء الله، ثم قال والله لأغزون قريشا، ثم قال إن شاء الله، ثم قال والله لأغزون قريشا ثلاثا، ثم سكت في الأخير قال لأغزونا ثم قال إن شاء الله، إن هذه لم يغزو فلم يحن فيها، لم يتأخر يعني تأخر فلم يغزو شيء، ثم قال إن شاء الله، ثم قال في الأخيرة لأغزونا قريشا، ثم سكت، ثم قال يقول إن شاء الله بعد سكوته، ثم لم يغزوهم لأنه قال بعدها إن شاء الله، يعني هذا في الفترة التي لم يغزوهم. أما بعد يعني عندما نوى الغزو وفتح مكة ذهب واستمر يعني نفذ ما أراد أن ينفذه فيه. الحديث هذه الثلاثة عندنا فيها بيان أن من علق يمينه بالمشيئة وهذا يسمونه استثناء فإن ذلك مشروع جائز ولا يلزمه حن ولا حن. متى يكون؟ كما قلنا الاستثناء يكون في بعد اليمين مباشرة أو في المجلس، وهذا يسمى استثناء متصل، لابد أن يكون اشترطوا في اعتبار الاستثناء، سواء الاستثناء إذا قال يعني سأعطيه كذا إلا كذا أو نحو ذلك، أو علق اليمين أو الإخبار أو كذا يعني العزم على شيء بالمشيئة، كل ذلك يشترط لاعتباره أن يكون متصلا بالكلام الذي قاله الذي علق عليه علقه على المشيئة. والاتصال غاية ما فيه على الأصح من أقوال أهل العلم أن يكون في المجلس، ما دام في المجلس له أن يستثني، أما إذا انتهى المجلس الذي هو فيه فإذن يعتبر ذلك الاستثناء مقطوعا منقطعا منتهي، انتهى كلام المجلس فلا عبرة به. والشيخ ذكر بعض أقوال أهل العلم الأصوليين وغيرهم يعني، لكن الصحيح هو هذا. لقوله لم يحنث فيه دليل على أن التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد اليمين، أو يحل إما مانع من انعقادها، واليمين التي تجي فيها الكفارة هي التي عقدتم الأيمان، هذا التعليق بالمشيئة دليل على أنه ما عقد اليمين، مانع من انعقادها أو أنه يحل انعقادها، يعني يكون مقام الحن مقام الكفارة أو يحل انعقادها. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، ثم يقول يزعم يعني ينقله الدعاء عليه من العربي الإجماع، قال أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا، شرط كون اليمين متصلا. وقال ولو جاز منفصلا من العربي يقول لو جاز اليمين الاستثناء منفصلا كما روي عن بعض السلف لم يحنث أحد قط، وهذا صحيح، يعني ممكن أن يتحلل الناس من العقود والالتزامات والأيمان وغيرها فيستثني، يعني يحلف الآن يمينا وبعد يوم أو يومين أو كذا يقول إلا كذا أو ما شاء الله. لا، الاستثناء المعتبر الذي يرفع يعني يمنع انعقاد اليمين أو يمنع وجوب الكفارة هو الاستثناء المتصل. وضابط الاستثناء المتصل والمشيئة يعني المتعلق بالمشيئة المتصل هو يعني غاية ما فيه أنه ما دام في المجلس، ما دام لم يعتبر في أثناء يعني المجلس الذي هو فيه الذي حلف فيه، ما دام فيه مستثنى فيه صح له ولو تأخر قليلا. أو ومنهم من يشترط يقول لا، لابد أن يكون يعني بعد اليمين مباشرة، وإذا قطعه بسعال أو كحة أو كذا أو نفسه لا بأس، وما عدا ذلك فلا يكون متصلا، لكن الأظهر أنه ما دام في المجلس فله أن يستثني، وإذا انتهى المجلس وخرج يعني فليس له ذلك ولا عبرة الاستثناء. نعم. يقول هنا الشيخ أيضا يذكر مسألة مهمة أيضا في هذا، قال ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو العتاق، يعني الحلف بالله تلزم الكفارة، والحلف بطلاق أو العتاق ماذا يلزم منها؟ ها؟ لو حنث فيه وقع الطلاق أو وقع العتاق، لكن لو استثنى لا يقع الطلاق والعتاق. وإن كان بعض أهل العلم وبعض الإمام أبي حنيفة الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول الحلف بالعتاق يقع ولا ينفع فيه استثناء وتعريف المشيئة، وهو مستند إلى حديث والحديث ضعيف، ومستند إلى المعنى وهو أن الشرع يعني يتشوق إلى مسألة عتق الرقاب، فيقول مدام حصل أي سبب للعتق فيلزم، ولكن الظاهر أنه لا بد من اعتبار المعاني اللغوية التي جاءت بها النصوص الشرعية، فالكلام لا يكون متصلا إلا إذا كان أو معتبرا إلا إذا كان الاستثناء إلا إذا كان متصلا. يقول الشيخ: ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو العتاق إن أن التقييد بالمشيئة يمنع الانعقاد، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وبعضهم فصل واستثنى الإمام أحمد العتاق وقال إنه لا ينفع فيه الاستثناء بل يقع. قال: إذا قال أنت طالب إن شاء الله لم تطلق، وإذا قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر. يقول: هذا ورد فيه حديث، ولكن الحديث الذي ورد فيه ضعف، هو ضعيف، ورد به أحمد بن مالك وهو مجهول إلى آخره. يبقى التقييد بالمشيئة، قلنا التقييد بالمشيئة يمنع انعقاد اليمين فلا تجب به الكفارة ولا يقع الطلاق إذا علقه بالمشيئة، لكن هل التقييد بالمشيئة الذي يمنع انعقاد اليمين أو يمنع وقوع الطلاق إذا علقه بالطلاق، قال أنت طالق وعلق بالمشيئة، هل التعليق بالمشيئة الذي يمنع إيقاع الطلاق أو يمنع إيقاع العتاق أو يمنع وجوب الكفارة هو ما يتلفظ به وتكلم به أو يكفي فيه النية؟ ها؟ النية يعني قال لزوجته أنت طالق ونوى استثناء، قال إن شاء الله في نفسه ما تكلم، فهل المعتبر الاستثناء بالله أو استثناء بالقلب والنية؟ قالوا لا، الأظهر جمهور أهل العلم يقولون المعتبر باللفظ لا أن يتلفظ، لابد أن يتلفظ. قال هنا يقول: والظاهر من حديث الباب أن التقييد إنما يفيد إذا وقع بالقول كما ذهب إليه الجمهور لا بمجرد النية، إلا ما زعمه بعض المالكية من عمال، زعمه بعض المالكية، وهذه إشارة لتمييز يعني النقل كأنه الشيخ لم يثبت عنه عمال، يعني إنما قاله بعض المالكية نسبوه إلى مالك، أن قياس قوله صحة الاستثناء بالنية، وذكر عن بعض أهل العلم تفصيل، ولكن الظاهر أن الاستثناء سواء كان استثناء مثل لا فعلنا كذا إلا كذا أو له عندي كذا إلا كذا يعني استثناء له، أو تعليق بالمشيئة إنما يعتبر فيه القول وليس مجرد النية. نعم. ذكر الشيخ بعد ذلك إلى باب آخر في هذه الأبواب، هي أبواب الأيمان، قال: باب من حلف لا يهدي هدية فتصدق صدق. طبعا نحن نعلم أن هناك يعني كل من الهدية والصدقة إخراج شيء من المال وإعطاه للغير، لكن الهدية تختلف عن الصدقة من حيث المهدى له، ومن حيث أيضا مخرجها، ومن حيث لزومها وعدمه إلى آخر. والصدقة مطلقة تكون يعني تكون للفقير والغني يعني، والأولى أن تكون إنما تكون للفقير، والهدية في الغالب إنما تكون من المجاملات بين الناس وكذا، ويعني تقوية الأواصر وكذا، وغالبا ما تكون يعني ليست مكاسبة على الفقراء، يعني أغلب ما تكون إنما هي على الأصحاب والمعارف وكذا وإلى آخره لتقوية الأواصر بين الناس، ووردت الأفكت هادو حاب أو توازي. وأما الصدقة فالمقصود بها البر يعني المحتاجين، فالصدقة تخالف الهدية في أشياء، لكن يجمعهما يجمع الصدقة والهدية أنها إخراج شيء من ماله على سبيل التبرع، إخراج شيء من ملكه على سبيل التبرع، فكلاهما تبرع، الهدية تبرع والصدقة أيضا تبرع، لكن الهدية قد ينتظر لها قد ويريد يعني وتكون جهتها أو مصرفها مختلف عن الصدقة، أما الصدقة فلا ينتظر لها منها من يقدمها له قد. فإذا حلف لا يهدي هدية وتصدق بصدقة، هل يحلف بحلفه أو لا يحلف؟ هذا مبني على يعني نظر إلى معنى الهدية ومعنى الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه هدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده وأكل معهم. هذا فيه دلال على التفريق بين الهدية والصدقة. وعن أنس قال: أهدت بريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. لاحظ، هو مال واحد شيء واحد، لكن باعتبار الآخذ والمعطي تغير وصفه وحاله الشرعي. قال هو لها صدقة ولنا هدية متفق عليه. إذا هناك فرق بين الهدية والصدقة. ومن حلف عن لا أهدي هدية. ثم أو يعني هو مطلوب من الإنسان البر والإحسان والخير وكذا وصدقة. فتصدق. هل يحنث لأنه حلف أن لا يخرج شيء من ماله تبرعا؟ لأن الهدية إخراج شيء من ماله على سبيل التبرع يعني من غير مقابل. والصدقة كذلك هذا يجمعها هذا المعنى. لكن بينهما فرق من أن الهدية لها يعني مخارج خاصة ومعاني خاصة والصدقة مطلقة. فيقول من حلف أن لا يهدي هدية فتصدق فالأظهر أنه لا يحنث لأن الهدية غير الصدقة. نعم يقول فدل ذلك على تغاير مفهومي أو تغاير مفهومي الهدية والصدقة. فإذا حلف من إحداهما لم يحنث بالأخرى كسائر المفهومات المتغايرة. يقول أحد شراح البخاري إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس ولأن أخذ الصدقة منزلة يعني بالنسبة لحكم أخذ الصدقة لرسول صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته عليه الصلاة والسلام ممنوع شرعا. لماذا؟ قال لأنها كما ورد في الحديث الصحيح إنها أوساخ الناس ولأن غالبا الصدقة الذي يأخذ صدقة من الناس حق صدقة يعني حق للفقراء على الأغنياء سواء كانت الصدقة الواجبة التي هي فريضة الزكاة أو أيضا الصدقات التبرعات. لكنها مهما يكن فالآخذ يعني اليد العليا خير من الذي أسفل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بل هو أكرم الناس على الله وعلى الناس جميعا. نعم يقول وفي حديث أنس الذي يقول فيه حديث بريرة هو لها صدقة ولنا هدية هذا فيه دليل على أن المال ينقلب وصفه بتغير حال من هو عنده. فإذا كان تصدق به على شخص صدق أي نوع من المال سواء كانت زكوات المفروضة أو صدقات المطلقة أو صدقة الفطر أو غيرها من أخذ شيئا من هذه الصدقات ملكه أصبح ملكا لا فإذا فله أن يهدي منه وله أن يتصدق منه. يعني فالممنوع من الهدية من الصدقة الذي لا يجوز له أكل صدقة لو أهدى له شخص آخر فصدق به عليه يعني أصبح ملكا له فلا بأس كما هو في قصة حديث بريرة. موضوع أمر آخر هذه عبارة عن حالات حصلت وحصل بها يعني حكم أو إقرار من رسول صلى الله عليه وسلم أو فعل منه وفيها بيان أحكام مثل هذه الحالات ويقاس عليها أمثالها. قال باب من حلف لا يأكل إداما حلف واحد لا يأكل إدام فبماذا يحنث من يعني المآكل؟ ما هو الإدام؟ يعني واحد حلف قال والله أنا يعني علي اليمين إني ما أو أحلم بالله إني ما أكل إدام. طيب متى يحنث ومتى لا يحنث؟ ما هو الإدام الذي يحنث به؟ ما الشيء الذي يسمى إداما اللي يحنث به؟ فقالوا هم أن الإدام كل ما يعني يستطاب به الأكل كلما يستطاب به يعني الماء يدخل فيه الملح والزيت يعني حتى التمر مع الخبز يسمى يعني أحدهما أو التمر يعني إداما للآخر وكذا. هذا مصطلح عام تأتي روايات تأتي فيه ومنهم من يكسر الإدام على الشيء الذي يصبغ به الطعام يصبغ به الطعام يعني المرق ونحو ذلك يعني. فهنا الحديث من حلف لا يأكل إداما بماذا يحنث؟ يعني إذا حلف لا يأكل إداما فأكل مثلا خبز مع الزيتون أو مع الجبن أو مع كذا هل يعتبر أكل مع إدام فيحنث أو لا؟ يقول عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدم أو الأدم الخل نعم الأدم الخل. هذا هو حديث ورد في كتاب يعني آداب الأكل رواه الجماعة إلى البخاري ولأحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي من حديث عائشة مثله سبق معنا في ذاك الكتاب. إذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الخل إداما بل قال إنه نعم الإدام. نعم. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدموا بالزيت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. إذا فالزيت إدام لأن الرسول قال اهتدموا له. عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد إدامكم الملح لأنه هو الذي يحسن به الطعام سيد إدامكم الملح رواه ابن ماجه. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير ووضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه. هذه إدام هذه، رواه أبو داود والبخاري. وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم، سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم. رواه ابن قتيبة حدثنا القومسي حدثنا الأسمعي عن أبي هلال الراسبي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وذكره. وذكر الشيخ حديثا آخر قال عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. هذه الأرض يوم القيامة تكون على هذا الوصف الذي أخبر به رسول صلى الله عليه وسلم، تكون نزلا أو نزلا، نزلا يعني النزل هو ما يعني يقدم للضيف عند نزوله، نزلا لأهل الجنة. هذه الدنيا بما فيها بجبالها وكذا إلى آخره تتحول إلى خبزة يأكلها الناس أو المؤمنون أهل الجنة. طبعا قد الله قادر على كل شيء ويجعل من انظر في الدنيا هذه كيف أنك تمشي في الأرض هذه المسمدة بالأسمدة التي روائحها تزكبرونه، ثم تظهر منها الورود والروائح الزكية الكليلة والثمرات الطيبة. إذن فلا يعني شيء مستحيل على قدرة الله سبحانه وتعالى، بل هذا شيء نؤكده الخبر الصحيح والعقل الصحيح كذلك. فيقول هنا يعني ذكر يعني مسألة الخبز، لماذا مدل على أو ما الشاهد في ذكره في هذا الحديث؟ يقول: فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. طبعا اليهود كانوا مجاورين ومخالطين للمسلمين في المدينة، فكانوا يحضرون مع بعض المجالس ومع بعض مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم من علمائهم من يخرج منه أحيانا من الحق الذي يخفونه، فيخرج منهم من الحق الذي يخفونه يذكرونه إما عن قصد وإما أحيانا عن غير قصد منه، ولكن عندهم علم، والله تعالى سماهم أهل الكتاب وما الكتاب عندهم علم، ولكنهم لظلمهم وبغيهم وجحودهم ينكرون ما عندهم من الخير ومن العلم الذي أعطاهم الله ويحرفونه ويؤولونه كما هم معلوم. لكن هذا أخبر بشيء صحيح، يقول هذا اليهودي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. هذه تحية قدمها، وهذه تحية لا بأس بها، يعني كلام طيب قال هذا اليهودي، وإلا هم كانوا إذا أو أغلبهم أو يعني حاقدين منهم، وهذا طبع اليهود، كانوا إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يسلمون بكلام يعني رجوع السام، يعني فيدعون عليه ولا يعني بالسام هو الموت ولا يدعون له بالسلام، ولكن هذا تحياه بتحية لا بأس، قال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك، عنده علم يريد أن يقوله، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة؟ هذا اليهودي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: بلى، قال: تكون الأرض خبزة واحدة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام للصحابة قبل ذلك، قبل أن يأتي اليهود، تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، يعني إلى الصحابة الذين كانوا جالسين، وقد حدثهم الرسول بهذا الحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ليس عنده علم من كتاب أهل الكتاب، إنما هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. أخبرهم بهذا الخبر، وجاء اليهودي صادف وجوده، فقال لهم يعني يريد لديه علم يريد أن يقوله، يحسب أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم ذلك. قال: ألا أخبرك بنزل أهل الجنة؟ قال: بلى، قال: تكون الأرض خبزة واحدة. هذا الخبر هو الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي هذا اليهودي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك، لأن كلام اليهودي مصدق له عليه الصلاة والسلام، ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال هذا اليهودي، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ بإدامهم، وهذا حد شاهد أنه فيه خبز وفيه إدام، قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى، قال: إدامهم بالام ونون. هكذا جاء إدامهم بالام ونون. قال: ما هذا؟ إذا بالام هذه كلمة عبرانية، طبعا اختلف فيها يعني شراح الحديث يعني في تأويلها، لكن الأظهر أنها كلمة عبرانية من يعني بلغة بني إسرائيل. بالام إيش معناها؟ فقال: ما هذا؟ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ ما الذي تريد؟ قال: ثور. بالام يعني ثور في العبرانية، ثور ونون، وثور يعني لحم، ونون أيضا لحم، لكن نون يعني إيش؟ نوع من الحوت، نون حوت، إذا ففيه لحم بري وبحري. بالام هذا ثور، ونور يأكل من زائدته أو زائدة كبدهما، زائدة الكبد كلهم يعني في الكبد، وأن في الكبد زائدة وصلة صغيرة كده من قصة فيه، يعني من زائدة ليس من حجمه، من زائدة الكبد يأكل من زائدة كبدهما 70,000. متفق عليه. قال والنون القصة هذه معروفة واردة في الحديث الصحيح، وفيها دلالات عقدية ودلالات يعني في الحكم الشرعي معروفة، وإثبات يعني صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، تفاصيلها في مواضعها. لكن الشاهد فيها هنا أن هذا اليهودي أخبر بخبر قد أخبر به رسول صلى الله عليه وسلم، فكان تصديقا له. والله سبحانه وتعالى يعني إن كنت في شك، لا لا لا لا يا فنعم ما أنزلنا إليك، أسأله لا الآية يعني التي فيها أن يشهد له بصدقه أهل الكتاب، أهل الكتاب أي فسأل الذين يقرؤون الكتاب، يعني سبحان الله قرأتها اليوم في السوق، لكن يعني فاسألوا الذين يقرؤون الكتاب، يعني أهل الكتاب هم يصدقونه صلى الله عليه وسلم بما عندهم من الصدق غير التحريف والمحرف. فالشاهد هنا أنه يعني اليهودي صاحب العلم الذي لديه علم الكتاب أخبر بخبر لم يعرف أن الرسول أخبر به، ويظن أن لديه شيء زائد يعني كذا، فقال به وقد سبقه إليه الرسول في إخباره الأمة بأصحابه الذين كانوا معه، هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، ودلائل صدقه ونبوته لا تحصى ولا تعد ولا تحصى. وفيه دلالات أخرى كما يعني فيه صفة الرحمة سبحانه وتعالى، وحال الدنيا كيف تكون يوم القيامة، والجنة وما فيها، وأن الجنة فيها فيها خبز وأدوم ولحم وكذا، وهذا وارد في كتاب الله، في كتاب الله يعني وارد معروف وفي السنة الصحيحة، ومنها هذا الحديث. شاهدنا والدليل فيه في هذا الحديث أن هناك خبز وإدام، والإدام اللحم، يعني دليل على أن اللحمة والإدام، والحديث السابق يقول سيد الأدم اللحم. فإذا حلق لا يأكل إداما، نعود إلى الباب، هذه الحديث سمعناها، نعود إلى الباب أصلا. طبعا عرفنا أن الزيت إدام، وأن الملح إدام، وأن الخل إدام، وأن اللحم سيد الإدام، هذه أدم، وأن التمر يكون إداما للشعير يعني أحيانا. فلو حلف لا يأكل إداما، والإدام أيضا الشيخ يذكر في معنى الإدام هنا هو الذي ذكرناه من ناحية أنه هو ما يستطاب به الطعام، يعني قال الإدام اسم لما يؤتدى به، أي يؤكل به الخبز مما يطيب، سواء كان مما يصطبغ به كالمرق وكذا، أو من اليابس من الجامدات كالجبن والبيض والزيتون وغيره، كل ذلك كل ما يؤكل به الخبز مما يطيب يكون سمى إداما، سواء كان مائعا أو جامدا. طيب فحلف لا يأكل إداما، فأكل يعني مع الخبز زيتا بالخبز أو بالخل أو بالجبن أو بكذا إلى آخره، هل يحنث؟ هذا الحديث في دلالة على أنه يحنث، لأنها كلها سميت هذه أدم كلها سميت. حفظك الله. نعم مثلا لنا كالجبن وكلش المرأة وكلش لا من ما أنت حلفت على شيء ما حلفت لكن أكلتها وجأنا جابت لي وجأ الأصير البرتقال ما كلش، أي حاجة محمضة ما كلش. طيب. هذا إذا حلفت به لكن وليس تحلف ما دام أنك ما تفعل لا ما حلفش ما حلفت عشان تمنع نفسك منها يعني. لكن مثلا على كل حال نحن هنا الآن في حياة الإنسان في حياة الممكن يعني حلف أنا يعني حلف أن لا يأكل إداء فأكل خبز مع جبن أو مع زيت زيتون زيت أي زيت عن يعني زيوت أو مع خل أو حتى مع الملح الملح سماه عن يعني سيد إذا ما يكون الملح أو كذا، هل إحنا فقهاء نظروا إلى هذه الحالة؟ طبعا هذه الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم سماها إذا وسمى أدم نعم، لكن العبرة في الأيمان التي ليست لازمة يعني في الخصومات نعم، العبرة في العرف الذي يتعارفه الناس، العبرة بالعرف الذي يتعارفه الناس. فأنت في بلد معينة مثلا يقتل إلى آخر تعرف أن الإدام الذي يطلق عليه الإدام هو ذاك النوع من الأطعمة أو مما يجمع يرمى إلى الزر، فإذا حلفت فلا تحنث إلا بأكل ذلك النوع بخصوصه وليس بكل ما تأكله مع الطعام لأنه لا يسمى إدام. فالأصل في الأيمان أو القاعد الأصل في الأيمان وحتى في النذور يعني ما ينذره وكذا العرف عرف الناس. ما يطلق عليه بل بل اللحم. يعني مثلا يعني مثلا في الأشياء ما هو خط قال حلف ألا يأكل لحمة. حلف ألا يأكل لحمة فأكل شحمة مثلا. ها هل يحنث أو لا؟ وحلف لا يأكل لحمة فأكل من ما يسموه العامة إيش السبع. ها ما داخل يعني بطن الدافع يعني من يسمى سبع الكرش وكذا إلى آخره. ها هل أو أكل سمكة. شوف الفرق في فرق. من حلف لا يأكل لحمة. إذا كان هذا يقول الناس بعض أهل العلم يقول المتعارف يعني من حيث اللغة السمك يسمى لحم النص القرآن ورد فيه لحم يقول منه لحما طريا أو يقول منه لحما طريا إذن فيسمى لحم. لكن في عرف بلد أنهم يسمون اللحم لحم هذا سمك. ها فحلب لا يأكل لحم فالعبرة بما هو بما هو متعارف عليه وبنيته فلا يحنث إذا كان لا يعني العرف لا يطلق على يعني لا يسمونه السمك لحم. لكن حلب لا يأكل لحم أي نوع من الدابة مما يؤكل يحنث به. حلب لا يأكل لحم فأكل مثلا من الكرش أو من كذا أو من الكبد أو إلى آخره يحنث ولا ما يحنث. هنا فيه كلام أهل العلم والأظهر أن أو الشحم يعني ما يعني في فرق شحم اللحم كذا إلى آخره يتوقف على عرف الناس وعادتهم في هذا. فإن كانوا يسمون ذلك كله لحما فيحنث به وإن كان يفرقون من حيث يعني استعماله فإنام وأكله كذا إلى آخره كل هذا كذا وهذا كذا فهو بحسب العرف الذي عليه في بلده. معاني الأحاديث التي وردت معنا يعني فيها إشارات أخرى غير مسألة اليمين التي نحن فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني خير إدامكم الملح أو سيد إدامكم الملح. طبعا هذا كونه سيد الأدب الكل من الكل يعرف يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الناس يعلم هذا أن الملح من حيث ذاته كقيمة يعني كإدام مستصاغ ليس سيد الإدام ولكن معناه أنه محتاج إليه في تزكية في تزكية الطعام أكثر من أي شيء آخر. ولهذا أحسن الأذن وأفضلها يعني لا يستساق في الغالب إلا بالملح. اللحم الذي هو سيد الأذن يعني بذاته يعني لا يستساق في الغالب إلا بالملح. إذا فهو سيدها من حيث الحاجة إليه لا من حيث قيمته ودسامته وكذا. واللحم سيد الأذن لأنه فعلا هو أفضلها هو أفضلها في الجملة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الملح أنه سيد الأذن وعن يعني الخل هو خير زادكم وعن الزيت كذلك هذه الأحاديث ما الذي يؤخذ منها من الدلالات الشرعية في مسألة الأكل والطعام؟ قال أهل العلم هذه فيها إشارات إلى أنه ينبغي للمسلم أن يقتصد في طعامه وأنه يعني يقتصد على ما يؤدي الغرض ويقوم يعني يقوم بوأديه بجسمه يعني يقوم حياته ولا يسرف ويتجاوز ويكثر من ذلك. قال بعض العلماء لكن الإمام النووي يقول لا هذا فيه إشارة إلى أنه يعني من حيث هو محتاج إليه الملح الزيت وكذا وهو من الخير وينبغي أو أن يحسن بالمسلم إذا كان سواء كان في الطعام أو في اللباس أو في غيره إذا كان قادر على ذلك فل يعني يرى عليه أثر نعمة الله سبحانه وتعالى ولا يبخل على نفسه. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أنه يأتينا يعني الآن أن ذكره الشيخ أو نتجاوزه بعد يعني ذكر الشيخ يقول أن أحد الصحابة جاء يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم علي شملة. ها قال أتيك رسول الله علي شملتين أو شملتان يعني شملة يعني قطعة من القماش يعني. فقال له رسول الله ألك مال؟ قال نعم لي مال غنم وإبل وكذا إلى آخره. فقال إن أو ما معنى الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على حجه. فينبغي للمسلم أن يظهر نعمة الله عليه لكن بشرط ألا يكون على سبيل الخيلاء والعجب والتفاخر وإنما استعمال ما أنعم الله به عليه وخاصة مظهره في الملبس وكذلك في المأكل. وهذا يرد على كثير من الناس الذي يظهر يعني هم نوعان من الناس الذي يظهر يعني إيذاء نفسه سواء كان في ملبسه أو في مأكله أو في مشربه يعني فيظهر من مظهر يعني ها؟ لا ليس المتكبر لا على العكس هذا الذي يظهر مظهر يؤذي نفسه في هيئته وفي طعامه وشرابه إما بخل إما بخل وهذا منهي عنه نهيا كبيرا عظيما وإما دعوة زهد ها؟ وهذا الزهد قد يكون الزاهد من أحسن الناس مظهرا لكنه زاهد بفعله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم